بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 37 في تدارس سور المفصل، وقد بدأنا في المجلس السابق في سورة الانشقاق، وش بلغنا منها؟ نعم، سم بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. سبق الكلام في هذه السورة حتى وقفنا على أسعد الفريقين وخير الطريقين، أهل اليمين، أهل الإيمان الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى الفريق الثاني، وهم أهل الشقاء، ممن لم يكتب الله عز وجل لهم السعادة في دار البقاء. وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره، أوتي كتابه من وراء ظهره في آية الحاقة، وأما من أوتي كتابه بشماله، هل هما حالتان مختلفتان أم حالة واحدة؟ وجهان شهيران لأهل العلم. فإن الفريق الثاني جاء وصفهم، منهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم من يأخذه كما في هذه الآية من وراء ظهره، أي منتكسا مقلوبا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا يأخذه بشماله لكن مع عكس يده، من وراء ظهره، لما قابل كلام الله في الدنيا بالدبور والإدبار كان الجزاء من جنس ما عمل. وهذا هو الجامع بين هذين القولين. فسوف يلقى ثبورا، الثبور هو الشقاء، وثبوراه وشقوتاه وويلاه، لما علم أنه من أهل النار بأخذه كتابه بشماله ومن وراء ظهره. ويصلى سعيرا، يصلاها، ومعنى صليها دخولها، أنه يصلاها أي يدخلها فيعذب فيها، لأنه توعد عليها فلم يبالي في الدنيا، عاند، كابر، اتبع هواه، لم يطع ربه، لم يؤمن بنبيه، وإنما وافق هواه وهوى أمثاله. إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا منعما مرغدا، غرته دنياه وغره أهله وماله وجاهه ومنصبه. إنه كان في أهله مسرورا، أي السرور الذي لا يدوم، والسرور الذي لا ينفع بل يتلوه عاقبة السوء. ماذا قال جل وعلا في أصحاب اليمين؟ وينقلب إلى أهله مسرورا. فما الفرق بين السرورين؟ سرور أهل الشمال في الدنيا وهو سرور ناقص، سرور مشوب بالكدر، ظن أنه سيبقى على هذا السرور، وأما الأول أصحاب اليمين ينقلب إلى أهله مسرورا، أي في السرور الدائم الأبدي السرمدي الذي لا يحول ولا يتغير ولا يزول. إنه ظن أن لن يحور، والظن هنا بمعنى الاعتقاد الباطل، اعتقد أنه لن يغادر الدنيا وأنه لا بعث ولا قيامة ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، منكرا للبعث وما يكون بعده. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا بهذا العظم اليابس، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الآيات سبحانه وتعالى. إنه ظن أن لن يحور، وهذا الظن أن لا يبعث مشتهر ودارج بين الناس، دارج بينهم للأسف، إلا من من الله عز وجل عليهم بنعمة الإيمان والاستقامة. فمن آمن بالبعث اطمأن في الدنيا وعمل للبعث وما بعده، ومن لم يؤمن به فهو في دبور عنه. فلا أقسم بالشفق، اللاها هنا للتأكيد، يعني أقسم بالشفق. والشفق الذي أقسم الله به، وقلنا إن الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها ولفتا للانتباه لشأنها، لأنها من دلائل صنعه وعظيم وحدانيته. ما الشفق؟ هو الشفق الأحمر، وهناك شفق آخر وهو ماذا؟ الشفق الأبيض. فالشفق الأحمر عند جماهير العلماء غيابه انتهاء وقت صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء. شوفوا المغرب والعشاء كالظهر والعصر، ما يخرج هذا إلا ويدخل هذا، ليس بينهما فاصلا كما الفجر، فإن الفجر منفصل عما قبلها ومنفصلة عما بعدها. وذهبت الحنفية إلى أن الشفق المراد به هو الشفق الأبيض، والمشهور عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله ورحم علماء الإسلام أنه رجع عن هذا القول، فوقت العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر، ووقت المغرب يخرج بغياب الشفق الأحمر. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أقسم بأمرين، بالليل الذي يقابل النهار، وما وسق ما جمع وما انتشر فيه من أنواع الهوام والدواب والوحوش والغيلان، ومن خلق الله جل وعلا، الذين دبرهم ربي وخلقهم ربي وأبدعهم ربي، والقمر إذا اتسق، أقسم بالقمر إذا اتسق أي صار على نسق متكامل، اتسق أي كمل في بدره وفي إضاءته، كالليلة الماضية وهذه الليلة ليلة السبت ليلة الرابع عشر والليلة القابلة، فإن الله جعل فيه ضياء، أقسم بهذه المخلوقات الدالة على تفرده سبحانه وتعالى. ثم جاء بجواب القسم موطئا له باللام المؤكدة، لام التوكيد، لتركبن طبقا عن طبق. أنتم أيها المكلفون من الإنس والجن تركبون طبقا عن طبق، تتغير أحوالكم من خير إلى شر ومن شر إلى خير، من وجود إلى عدم ومن عدم إلى موات. وجماع هذه الطباق ترجع إلى أربعة: الزمان والمكان والأبدان والقلوب. فالزمان، كيف أنتم قبل 100 سنة لم تكونوا شيئا مذكورا، والآن تدبون على الأرض، وبعد ما يشاء الله من السنين لا يبقى لكم إلا ما عملتم من ذكر. المكان، أين ولدتم؟ كنتم محمولون في ظهور آبائكم، ثم في أرحام أمهاتكم، ثم ولدتم في بلدانكم، ثم انتشرتم تطلبون رزقكم، والله أعلم أين تموتوا. حتى المكان متغير. والأبدان، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، لأنه سبحانه هو العليم القدير. القلوب وتحولاتها، وهذا الذي يجب أن تفطن له وتنتبه له يا رعاك الله، وتهتمي له أنت يا رعاك الله. قلبك كيف كان وكيف هو الآن وكيف هو غدا، بل كيف هو أمس، بل كيف هو في الصبح والضحى، لأن القلوب بيد ملك القلوب سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فسر ربك الثبات على دينه والهداية إلى رضوانه والبعد عن سخطه وعقوباته ونيرانه، فإن المهدي من هداه الله، والشاقي والمشقي من أشقاه الله. من سبقت له من الله الحسنى فيا سعده، ومن لم تسبق له من الله الحسنى فيا شقوته، وأحسن ربي عزاءه. فانتبه لقلبك واعتبر به، وإذا نظرت إلى هؤلاء الضالين على درجات، بل على دركات ضلالهم من منافقين وكفرة مشركين، من مبتدعة وفسقة أصحاب الكبائر ومن دونهم من أصحاب الصغائر، فاحمد ربك والهج له بالثناء، فإن الذي من عليك هو الله، والذي ابتلاهم هو الله. لا تشمت، لا تعير، لا تتعالى وتتخايل أنا هداني الله وذولا ظلال، شف يعبدون بقرة، ناظر يعبدون حجرة، تأتي بها على جهة السخرية بهم لا على جهة حمد الله عز وجل وثنائه على أن أنعم عليك حيث أضلهم، وأسبغ عليك حيث لم يمن عليهم. وهكذا في أهل الذنوب، تمر على المقارف للمعصية ولا أحدد، لا تتعالى، الهج أن الله حمد، أن الله من عليك فاحمده، وادعو الله له بالهداية إن لم تنصحه، بهذا تنجو إن استطعت النجاة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا أمر مهم أيها الإخوة. جاء شاب مفعم بغيرة واندفاع، تحالنا على حرمات الله، فعلوا وزينوا وحطوا وسووا، هذا حديث الناس، ينفس بعضهم عن بعض، استهلاك محلي في المجالس، وربما في بعض الوسائل إن لم يخافوا تجيهم مركب. جاء إلى عالم، إلى الحسن البصري إمام أهل البصرة، يعدد ما حصل من المناكر، انتبهوا لها، تراكم واقعين فيها يا أخواني، والسالم من سلمه الله، والمعافى من عافاه الله. فقال: يا أبا يسار، حصل كذا ووقع كذا ووقع كذا. تركه الحسن حتى طلع لبخاطره، لأن الكثير من هذا النوع ينفس عن نفسه بما يراه مخالفا لما يؤمن به أو ما ألفه، وكثير منها إلى الإلف. ثم قال: يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. إذا ابتلى الله غيرك ببدعة، بمعصية، بتجاوز، بنقص، احمد ربك، احمد ربك والهج له بالثناء، واستمسك واعطف وارحم، وانظر بعين العطف على هذا المسكين المبتلي الذي ابتلي بهذا النقص، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، أمر بالمعروف، ادعو إلى سبيل ربك، بين الحق، انهى عن المنكر وحذر منه، وبين غوائله، والهداية ليست بيدك، أنت سبب، والهادي هو الله. فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فاللهم ثباتك على دينك، اللهم رد ضالنا إليك ردا جميلا، اللهم اغسلنا ببرد عفوك وجميل رحمتك وشآبيب رضوانك يا ذا الجلال والإكرام. فما لهم لا يؤمنون وهم يرون آيات الله في ربوبيته، يرون آيات الله في ربوبيته وشواهده في أرضه وسمائه الدالة على وحدانيته، فما لهم لا يؤمنون؟ أم أنهم أردأ من البهائم؟ فإن البهائم مؤمنة لله موحدة وله مسبحة، فما لهؤلاء لا يؤمنون؟ يرون آيات الله تتتارى عليهم، تتتابع في الليل وفي النهار، في الآفاق وفي الأنفس، ومع ذلك يعرضون، وهم أكثر للأسف المكلفين إنسا وجنا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يخضعون له، فالسجود هنا بمعنى الخضوع والاستجابة والقبول لحكمه. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهي أيضا من السجود الذي هو أن تجعل جبهتك وأنفك في الأرض خضوعا لله الذي تعبدك وتطوعك بأن تسجد له، كلا فاسجد واقترب، فاسجدوا لله واعبدوا في آخر النجم. وهذه من المواضع 15 في القرآن التي يسجد لها. ما حكم السجود فيها؟ ما حكم السجود فيها؟ سنة مؤكدة، إلا في حالة واحدة يكون السجود فيها واجبا. متى؟ إذا كان في الصلاة خلف الإمام فسجد الإمام وجب عليك أن تسجد، إنما جعل الإمام ليؤتم به، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهي المصطلح عليها عند العلماء بسجود التلاوة، وهي سنة مؤكدة. المختلف فيها سجدة سورة صاد، والصحيح أنها مستحبة كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن خالف ذلك مذهبنا، مذهب أصحاب الحنابلة وغيرهم. روى الإمام البخاري في صحيحه من طريق ابن الهدير التيمي عبد الله ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على الناس وهو على المنبر سورة النحل، فلما بلغ آية السجدة نزل من على منبره فاستقبل القبلة فسجد، وسجد الناس، ثم قرأها مرة ثانية، انتبهوا، قرأها مرة ثانية، أي سورة؟ سورة النحل، ومر عند موضع السجود فلم يسجد، وقال إن الله جعلنا فيها الخيرة، أي الخيار، فإن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. والصحابة يسمعونه رضي الله عنهم ويقرونه ولا يخالفونه، دل على أن سجود التلاوة سنة، وقلنا مؤكدة لأنه الأغالب على فعله عليه الصلاة والسلام أن يسجد لها. والسجود على الأعضاء السبعة فرع من السجود الذي هو أعظم، والذي هو مدار الإيمان والتوحيد بالخضوع لله ولكلامه القرآن. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. الذي منعهم من الاهتداء تكذيبهم. بمن كذبوا؟ كذبوا الله عز وجل بتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا الله بتكذيب كلامه، وكذبوا الله بتكذيب وعده ووعيده، ولهذا صاروا كافرين. فبشرهم بعذاب أليم. أصل البشارة بما يسر وبما يفرح، لكنه تهكم جل وعلا بهم. هذا أسلوب تهكم واستخفاف لما استحقوه بكفرهم وعنادهم وتكذيبهم رسول الله وعدم امتثالهم وطواعيتهم لكلامه، لكلام الله القرآن وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فبشرهم بعذاب أليم. وهذا من نحو قول الله جل وعلا: فذق إنك أنت العزيز الكريم. أي عزة وأي كرامة وهو في جهنم، لكنه تهكم واستخفاف وتقريع يليق بأهله. كما أن الله ينسى من نسي وعده، ويخادع من خادع عباده، ويمكر بالماكرين، ويكيد للكائدين، ويسخر من الساخرين. وضعها في أهلها في مواضعها هي الحكمة البالغة، فما تغني النذر. فبشرهم بعذاب أليم، أي مؤلم دائم سرمدي عليهم لتكذيبهم. من استثنى بعد ذلك؟ ها؟ إلا. وإلا هنا ليست استثناء، ليست استثناء كما قد يتبادر يا أخواني، إلا بمعنى لكن، بمعنى لكن. وهذا من تنوع وبراعة وبداعة لغة العرب التي أنزل الله بها خير كلامه وخاتم كتبه. إلا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلهم أو لهم، ترى يغلط فيها كثير من الناس، يحطون الفاء لأنها جاءت في مواضع أخرى، ليست هذا موضع الفاء. لهم أجر غير ممنون. من هؤلاء يا سعدهم ويا عظيم فضلهم؟ إنهم أصحاب اليمين. نوه عنهم في أول السورة: أخذوا كتبهم باليمين. وفي مقدمهم في رأس حربتهم: السابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم صيرنا إليهم، اللهم لا تحرمنا منهم ومن حالهم. الذين آمنوا أي حققوا الإيمان وحققوا توحيد ربهم، ما هم آمنوا بالدعوة وبمجرد المعرفة في القلب، آمنوا فخشعت لله قلوبهم وخضعت لله نفوسهم وعظموا ربهم تعظيمه اللائق به في عبوديته وتوحيده وتحقيق الإيمان به، وعملوا الصالحات. لا إيمان إلا بعمل أبدا، لا يمكن أن يكون إيمان إلا بعمل. فمن زعم إيمانا بلا عمل فقد ضل أعظم ضلال. وبهذا اشتد نكير السلف الصالح على المرجئة الذين أخرجوا العمل وأخروه عن الإيمان. ثم لما تلاقف من تلاقف من الناس، وتطفل من تطفل، وتدخل في العلم من ليس أهله، من ليس من أهله، أتوا بهذه البدعة. هل العمل شرط كمال ولا شرط صحة؟ هل العمل من الإيمان ولا خارج ماهية الإيمان؟ تفلسف لا يغني شيئا. وقد أجمع السلف على ما جاء في الأدلة على أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. فيكون العمل ركنا، ركن قلبك التوحيد والنية والخشية والخضوع وحسن الظن بالله، وركن في الأعمال القيام في الصلاة ركن، الوضوء ركن، استقبال القبلة ركن، الصيام ركن، الحج ركن، إذن هي أعمال في الجوارح، ويكون العمل شرط للصحة، ويكون شرط للكمال، ويكون العمل مستحبا كإماطة الأذى عن الطريق. إذن مجموع ذلك أن الإيمان، أن العمل من الإيمان. لهم أجر أي ثواب وجزاء على ما أسلفوا في الأيام الخالية، منعوا أنفسهم من شهواتها ومراداتها طواعية لربهم، لهم أجر ثواب وجزاء غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو دائم لهم وهم في نعماء الله وفي جنانه في جنات عدن الخالدين فيها أبدا، في نعيم يتجدد، في خير سرمدي أبدي لا يحول ولا يزول. هذا حالهم لما جاهدوا أنفسهم في الدنيا على الإيمان ولم يسترسلوا مع هواهم وشهواتهم، لم تلعب عليهم شياطينهم ونفوسهم وقرناء السوء منهم في ذلك المقام، بل من حين ما تخرج أرواحهم وهم يرون التباشير والبشائر في البرزخ كذلك، في العرصات كذلك، الناس خائفون مضطربون، وهؤلاء في العرصات برحمة الله آمنون، لهم الأمن ولغيرهم الخوف، لهم الفرح ولا يحزنون ولغيرهم الخوف. ثم يتجدد هذا النعيم بدخولهم جنات رب العالمين. يا لله، ما أعظم والله هذا الفوز الذي يرخص ويضعف بل ويزول معه كل فوز كان في الدنيا. ما أعظم هذا النعيم، ما أكبره، ما أجله. ادخلوها، ادخلوها بسلام آمني، لهم أجر غير ممنون. فاللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة، اللهم أدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب، اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا عبر تعبر. اللهم لا تجعل حظنا من كلامك التلاوة دون العمل، ولا الظاهر دون الباطن. اللهم اغسل به سخائم صدورنا، اللهم اجعلها مقبلة عليك غير مدبرة عنك وعنك وعن كلامك. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، ومن أوليائك الموفقين، ومن خلصك المخلصين المحسنين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نعم تفضل. نعم، والله أعلم بما يوعون. الله جل وعلا عالم بما أكنته صدور هؤلاء الظلمة الكفرة الجحدة الذين أنكروا وحي الله، يوعون بما أوعته صدورهم فأخفوها عن الناس ولم تخف على رب الناس سبحانه وتعالى. يعلم الشيء قبل أن تعلمه، قبل أن تفكر فيه، لأن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. سم الجربوع. نعم، بشائر الخير مثل ما سمعتم بعضها، وبشائر الشر مثل ما جاء في الآية، فبشرهم بعذاب أليم. يبشر بعذاب الله أبشر ذلك اليوم الذي كنت توعد. تقال لهذا وهذا، للعبد المؤمن في برزخه وللعبد الفاجر الكافر في قبره، والله أعلم. نعم سم. نعم نعم أي نعم. أما تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، لا تقولها عادة جرى عليها لسانك، تقولها وأنت متفكر متأمل متضرع منكسر إلى الله جل وعلا تدعوه بها، اهدنا الصراط المستقيم. لا تغدي هذه الكلمة كليشة على اللسان يا أخوان، من أول الفاتحة إلى آخرها إلى أن تقول آمين، تفكر فيها، ففيها والله عبر وأي عبر. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم عنه في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم مع نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهذا تحنن وتلطف من الله لنا أن نطلبه الهداية، سبقت في علم الله، لكن أنت محاسب على ما تفعله وتختاره بإرادتك وبقصدك وبعملك. نعم سم أبو علي. نعم القراءة من المصحف ومن الجوال. المصحف يزداد في أن تتوضأ له لحمله وتقلب صفحاته، والجوال إما أن يكون فيه مصحف بالتطبيق فهذا حكم المصحف، لكن لا يحتاج إلى وضوء، لا يحتاج إلى وضوء، فالأجر فيهما أجر متقارب، أجر متقارب، وأنت تقرأ في المصحف في الجوال في مصحفك، والشأن على محل القراءة في قلبك، وينهي فيه همك آخر السورة ولا آخر الجزء، ولا همك التدبر والوقوف عند كلام الله ليحيا بذلك قلبك ويصحو من غفلاته، والله أعلم. سمع حين جبنا أي سم. وشو سلمك الله أي وش نقول في سجود التلاوة وسجود السهو؟ ابتداء هذا السؤال يقول: ما الذي يقال في سجود التلاوة وفي سجود السهو؟ هو ما تقوله في سجود الصلاة فرضها ونفلها: سبحان ربي الأعلى أقلها مرة والكمال ثلاث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتقول في سجود التلاوة ما ورد: سبحان من خشع له سمعي وبصري. وتقول في سجود السهو ما تقول في سجود الصلاة، تزيد في التلاوة ما ورد، وفي غيرها تأتي بما تقول في السجود وتدعو فيه، هذا موضع دعاء: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلق سمعه وبصره، في رواية: شق سمعه وفتق بصره، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ويقول ما ورد، ولو اكتفى بالتسبيح: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لكفى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: مجذوب رجع الكراسي محلاتها. سم. ها؟ أي نعم. يبين في السياق. السلام. السياق يبين هذا وهذا. الاستثناء المؤمنون ليسوا من الكفار حتى يستثنى هذا من هذا. السياق يبين هذا. أي نعم. شلون؟ رمضان لما يجي الإمام يدعو. إيه. يذكر الله عز وجل ويسبح. يجوز تقول آمين. ويجوز تقول سبحانك. ويجوز تسكت. لأنك في موضع الدعاء، موضع الدعاء تأمين. عليك السلام. حياك الله. كم تدفع؟ اللي تبي. والله ما أنت بصاد. والله أدفع. اللي معي. اي شايف بدت تجف خاصة الواجد اي بطلب واجد لا بحبك لله في الله يا شيخ خلي الحق لله في قلبك خيب زود غصب يعني لا خلاص الله لا ارضاي ما ارضى